بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فمعنى ترجمة تراجم الصحابة رضي الله عنهم من كتاب من أعلام الصحابة، فهذه ترجمة حكيم هذه الأمة الذي جمع بين العلم والعمل فنطق بالحكمة وفصل الخطاب، أحد الأنصار الكرام الذين جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال أبو نعيم في ترجمته: ومنهم العارف المتفكر المتذكر، عرف المنعم والنعماء وتفكر في صنائعه في السراء والضراء، وامق العبادة وامق العبادة وفارق التجارة، يعني لازم العبادة وفارق التجارة، داوم على العلم استباقا وأحب اللقاء اشتياقا، تفرغ من الهموم ففتح له الفهوم، أبو الدرداء صاحب الحكم والعلوم رضي الله عنه. اسمه وكنيته وصفته: اسمه عويمر ابن زيد بن قيس، ويقال عويمر ابن عامر، فأبو الدرداء طبعا كنية، فالاسم هو عويمر. قال ابن أبي حاتم: هو عويمر ابن قيس ابن زيد ابن قيس ابن أمية ابن عامر ابن عدي ابن كعب ابن الخزرج، ففهمنا أنه هو أنصاري من الخزرج. كنيته أبو الدرداء. صفته: قال أبو إبراهيم الترجماني: حدثنا إسحاق أبو الحارث قال: رأيت أبو الدرداء أقنى أشهل يغضب بالصفرة. قصة إسلامه: قال أبو الزاهرية: كان أبو الدرداء من آخر الأنصار إسلاما، وكان يعبد صنما، يعني ما كانش من السابقين في الأنصار للإسلام، وكان يعبد صنما، فدخل ابن رواحة ومحمد بن مسلمة بيته فكسر صنما، لقوا الصنم اللي كان بيعبده كسروا، فرجع فجعل يجمع الصنم، يجمع أجزاء الصنم ويقول: ويحك، هل لم تنعت؟ ألا دفعت عن نفسك؟ فقالت أم الدرداء: لو كان ينفع أو يدفع عن أحد دفع عن نفسه ونفعها. فقال أبو الدرداء: أعدي لي ماء في المغتسل، فاغتسل ولبس حلته، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه ابن رواحة مقبلا فقال: يا رسول الله، هذا أبو الدرداء، وما أراه إلا جاء في طلبنا. فقال: إنما جاء ليسلم، إن ربي وعدني بأبي الدرداء أن يسلم. هذا أخرجه أبو زرعة في التاريخ في تاريخه من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية، وأبو الزاهرية هو جرير بن كريب الحمصي، صدوق من الثالثة، يعني إما يكون حسن أو قبل التحسين. فضائله رضي الله عنه: قال الذهبي: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث يروى له 179 حديثا، روى 179 حديث، ومعدود فيما تلا على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قرأ، يعني عالي السند جدا في القراءة، أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الذين ختموا القرآن في عهد النبوة. طبعا بعد ذلك كثير من الصحابة ختموا، ولكن هو من السابقين في ختم في حفظ الآية القرآن، هو ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، فهو معدود في من تلا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغنا أبدا أنه قرأ على غيره، وهو معدود في من جمع القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدر للإقراء بدمشق في خلافة عثمان رضي الله عنه. عن أنس قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، ولم يشهد أبو الدرداء بدرا وشهد ما بعده من المشاهد، يعني كما قلنا هو ما كانش من السابقين من الأنصار للإسلام، ولكن كما يقول: ليست العبرة بمن سبق، إنما العبرة بمن صدق، فهو كان على عبادة وعلى خير وعلى علم، فوفاته بدر، لأن بدر كان في السنة الثانية من الهجرة، ولكن شهد أحد وبقية المشاهد. شهد له الصحابة الكرام بالجمع بين العلم والعمل. لما حضرت معاذا الوفاء قالوا: أوصنا. فقال: العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. قالها ثلاثا: فالتمسوا العلم عند عويمر أبي الدرداء. فمعاذ بن جبل معروف أنه يسبق العلماء برتوة، قيل رمي بحجر يوم القيامة، فلما نزلت به الوفاة قالوا له دلنا على واحد نطلب منه العلم، فدل على أبي الدرداء، قال فالتمسوا العلم عند عويمر أبي الدرداء وسلمان يعني الفارسي وابن مسعود وعبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم. وعن مكحول قال كان الصحابة يقولون أرحمنا بنا أبو بكر، وأنطقنا بالحق عمر، وأميننا أبو عبيدة، وأعلمنا بالحلال والحرام معاذ ابن جبل رضي الله عنه، وأقرأنا أبي أبي بن كعب مضت ترجمته، ورجل عنده علم ابن مسعود، وتبعهم عويمر أبو الدرداء بالعقل معروف بالحكم والعقل كما سنرى يعني في كلماته وضرر من أخواله. قال ابن إسحاق كان الصحابة يقولون أتبعنا للعلم والعمل أبو الدرداء، إنه كان بيعلم ويعمل يعني مجتهد في العبادة والطاعة وأيضا عنده علم. عن عبد الرحمن الحجري قال قال أبو ذر لأبي الدرداء ما حملت ورقاء ولا أضلت خضراء أعلم منك يا أبا يا أبا الدرداء. والورقاء الغبراء أرد بها الأرض، كان يقول ما حملت الأرض ولا أضلت السماء، الخضراء يقولون السماء من كان السماء زرقاء ولكن يبدو القرب الأزرق من الإيم الأخضر، فيقول ما حملت ورقاء يعني أرض ولا أضلت خضراء يعني سماء أعلم منك يا أبا الدرداء. طبعا في زمن معين يعني مش في الزمن الأول، لأن طبعا كان أعلم منه أبو بكر وعمر وعثمان. وكان ابن عمر يقول حدثونا عن العاقلين فيقال من العاقلان، فيقول معاذ وأبو الدرداء من عقلاء الصحابة ومن أعلم الصحابة. كان ابن عمر يقول، ابن عمر طبعا إمام في العلم، حدثونا عن العاقلين فيقال من العاقلان، فيقول معاذ وأبو الدرداء. فدي شهادة الصحابة لأبي الدرداء رضي الله عنه. أما شهادة التابعين له بالعلم، عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان أبو الدرداء من الذين أوتوا العلم. وعن مسروق قال شاممت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت علمهم انتهى إلى عمر وعلي وعبد الله يعني ابن مسعود لأنه أكبر العبد الله، ومعاذ وأبي الدرداء وزيد بن ثابت، فدول إيه يعني من أعلم الصحابة، ولعله لم يذكر أبو بكر لأنه لم يدرك مثلا أبو بكر، فقال لأن أبو بكر كان أعلمهم أعلم الناس بمقاصد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال انتهى شممت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت علمهم انتهى إلى عمر وعلي وعبد الله ومعاذ وأبي الدرداء وزيد بن ثابت. وعن يزيد بن معاوية قال إن أبا الدرداء من العلماء الفقهاء الذين يشفون من الداء. طبعا ما يقصدش إن هو الشافي، يعني يقصد إن هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي اللي هو الجهل السؤال، فكأنه يقول إن هو عنده علم بمن أراد من عنده جهل يمكن أن يذهب هذا الجهل بما إذا طلب العلم من أي من أبا الدرداء. فقال إن أبا الدرداء من علماء الفقهاء الذين يشفون من الداء يعني داء الجهل، والله أعلم. عبادته رضي الله عنه. روى الأعمش عن خيثمة قال قال أبو الدرداء كنت تاجرا قبل المبعث، فلما جاء الإسلام جمعت التجارة والعبادة، أراد أن يجمع بين التجارة والعبادة، قال فلم يجتمع فتركت التجارة ولزمت العبادة. طبعا الإمام الذهبي مش مجرد ناقل وحاطب ليل، ولكنه بيعقب على الكلام ويمحص ويرد. قال الذهبي قلت الأفضل جمع الأمرين مع الجهاد، الواحد يتاجر ويعبد ربنا عز وجل ويجاهد، فقلت الأفضل جمع الأمرين مع الجهاد، وهذا الذي قاله هو طريق جماعة من السلف والصوفية، أنه يترك الجهاد ويترك العبادة مثلا أو يترك العمل ويقتصر على العبادة. ولا ريب أن أمزجة الناس تختلف في ذلك، فبعضهم يقوى على الجمع كالصديق وعبد الرحمن بن عوف وكما كان ابن مبارك، أن هم يعني كانوا على عبادة وخشية وورع وجهاد، ومع ذلك كانوا يعملون يتاجرون. فهو يقول أن بعض الناس قلبه يتسع وأنه يستطيع أن يتاجر ويعبد ربه، وبعضهم لا يتمكن، يعني لو عنده 1000 جنيه في البيت مش هينام طول الليل. فبعض الناس يعني يقوى قلبه على التجارة والعبادة. زي ما كان الصديق وعبد الرحمن بن عوف وابن المبارك، وبعضهم يعجز ويقتصر على العبادة، يعجز عن الجمع يقتصر على العبادة، وإمامهم طبعا أبو الدرداء، وبعضهم يقوى في بدايته ثم يعجز، إنه في البداية بيجمع بينهم ثم يعجز يعني بعد ذلك، وبالعكس إنه كأنه يعجز الأول ثم يقوى بعد ذلك على الجمع بين التجارة والعبادة. قال: وكل سائغ، ولكن لابد من النهضة بحقوق الزوجة والعيال. كأنه ينبه إنه إيه ما يتفرغش العبادة ويجعل الزوجة والأولاد يعني يفتخرون ويسألون الناس، إنه هو ينبغي ألا يتعلل بالعبادة بل يكون له عمل. يعني كان السلف يكرهون أن يكون الرجل في غير شغل، يعني من أمور الدنيا والآخرة، يكون قاعد يعني عاطل لا يعمل للدنيا ولا للآخرة، لا يعمل في الدنيا يعني يكتسب مالا ولا يعمل للآخرة. وقصة سلمان مع أبي الدرداء تبين كيف كان حرص أبي الدرداء على العبادة والطاعة. روى عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فجاء سلمان يزوره، وطبعا المؤاخاة كانت مواساة مالية ومعنوية، إنه أخوه يعني يواسيه ويكون معه في المشاكل، وأيضا مواساة يعني مادية. فجاء سلمان يزوره فإذا أم الدرداء متبذلة، يعني شايف أن أبو الدرداء لا ينظر إليها ولا يحتاج إليها، فمش محتاج أن تتزين له، فرآها متبذلة فقال: ما شأنك؟ قالت: إن أخاك لا حاجة له في الدنيا، يقوم الليل ويصوم النهار. يقول: فجاء أبو الدرداء فرحب به وقرب إليه طعاما، فقال له سلمان: كل، يعني هو أراد أن يستضيفه وقدم له الطعام وهو صائم، يعني هو عايز الضيف يأكل، فقال له سلمان: كل. قال: إني صائم. قال: أقسمت عليك لتفطرا. وده من حق يعني الضيف، يعني إذا كان يشق عليه أنه هو يعني يأكل وصاحب البيت لا يأكل، فيعني يمكن أن يلزم صاحب البيت أن يأكل، وطبعا يأخذ أجر الصيام وأجر الترحيب بالضيف. فهو سلمان أقسم على أبي الدرداء أن يفطر، فأكل معه ثم بات عنده. فلما كان من الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم، لسه من أول ليل عايز يصلي، فمنعه سلمان وقال قال له: نم. ثم أراد أن يقوم بعد ذلك فقال له: نم. فلما كان آخر الليل قال: قم الآن. ثم قال: إن لجسدك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، صم وأفطر وصلي وأتي أهلك وأعطي كل ذي حق حقا. فلما كان وجه الصباح قال: قم الآن إن شئت. فقام فتوضأ ثم ركع ثم خرج إلى الصلاة، فدنا أبو الدرداء ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أمره سلمان، فقال له: يا أبا الدرداء، إن لجسدك عليك حقا مثل ما قال لك سلمان. وفي بعض الروايات قال: صدق سلمان، وده اللي جعل الحديث مرفوع. وعن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال: كان أبو الدرداء يصلي ثم يقرأ ويقرأ حتى إذا أراد القيام قال لأصحابه: هل من وليمة أو عقيقة نشهدها؟ إنه يبدو أنه كان بعد صلاة الصبح مثلا كان يقرأ، كان يصلي ثم يقرأ ويقرأ، يقرأ ويقرأ، يعني خلينا نستقرأ عليه، وطبعا سنده عليه وهو يقرأ أيضا، حتى إذا أراد القيام قال لأصحابه: هل من وليمة أو عقيقة نشهدها؟ فإذا قالوا: نعم، وإلا قال: اللهم إني أشهدكم أني صائم. فيبدو أن هذا يكون بعد صلاة الصبح، يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، والصيام نافلة طبعا، كان يصبح يسأل عن الطعام فإذا لم يجد الطعام يقول: فإني صائم. وذلك العلماء استدلوا بذلك على أنه لا يجب تبييت النية يعني من الليل بالنسبة لصيام النافلة، بل يمكن أن ينوي يعني قبل الظهر، بشرط طبعا أنه ما يكونش أكل شيء ولا شرب شيء. فأيضا كان أبو الدرداء بعد المقراءة لبعد صلاة الصبح يقول أنه هو أول من سنى هذه المقراءة بعد صلاة الصبح، كان يسأل عن عقيقة أو وليمة، فإذا لم يجد يقول: فإني صائم، أشهدكم أني صائم. هو الذي سنى هذه الحلقة للقراءة. وعن عون بن عبد الله قال: قلت لأم الدرداء: أي عبادة أبي الدرداء كانت أكثر؟ قالت: التفكر والاعتبار. تفكر والاعتبار، بعضهم قال تفكر ساعة خير من قيام ليلة، التفكر ساعة قد يثمر يعني في القلب إيمان وتعظيم لله عز وجل أكثر من قيام ليلة. فقال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وعن ابن حلبس قال: قيل لأبي الدرداء وكان لا يفطر على الذكر: كم تسبح في كل يوم؟ قال: 100,000 إلا أن تخطئ الأصابع. ذول الهمة عليه 100,000 إلا أن تخطئ الأصابع، مش محتاج لسبحة بقى إيه يعني 1,000 حباية عشان يقعد يعلقها في السقف ويسبح عليه، يعني على الأصابع يحاول إن هو إيه يصنع على الأصابع بحيث إن هو إيه هذه تستنطق وهذه السنة. ولكن استعمال السبحة أو الحصى ليس من الإيه من السنة، وده يخلي الإنسان يغضان يعني الحصر العدد والتنبؤ، بخلاف اللي بيسبح بالمسبحة قد يكون يعني غافل، المهم يجيب العدد يعني. وروي عن أبي الدرداء قال: لولا 3 ما أحببت البقاء، يعني في الدنيا: ساعة ظمأ الهواجر لي الصيام، والسجود في الليل، ومجلسة أقوام ينتقون جيد الكلام كما ينتقى أطيب الثمر. كان يقول أن السعادة في الدنيا دي أكثر حاجة بتخلي الإنسان يحب البقاء يعني في الدنيا. ساعة ظمأ الهواجر في اشتداد الحر مع الصيام، والسجود في الليل، ومجلسة أقوام يعني من أهل الخير والصلاح ينتقون جيد الكلام كما ينتقى طيب الثمر، زي اللي قدامه بلح بإناء البلح الطيبة. ضرر من أقواله عن ابن جبير عن أبيه قال: لما فتحت قبرص مر بالسبي على أبي الدرداء فبكى، فقيل له: تبكي في مثل هذا اليوم الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: يا جبير، بين هذه الأمة قاهرة ظاهرة، إذ عصوا الله فلقوا ما ترى، ما أهون العباد على الله إذا هم عصوهم. فكأن الناس فرحانة بالانتصار والغنائم والسبي اللي جاي، وبيفكر يعني في هذه الأمة كانت ظاهرة ثم عصوا الله عز وجل فأصابهم يعني السبي. وقال رضي الله عنه: أضحكني 3 وأبكاني 3، أضحكني مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك ملء فيه ولا يدري أصاخط عليه ربه تعالى أم راض عنه. يبقى ده ما أضحكه، مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك ملء فيه ولا يدري أصاخط عليه ربه تعالى أم راض عنه. قال: وأبكاني هول المطلع وانقطاع الأمل، وموقفي بين يدي الله ولا أدري أيأمر بي إلى الجنة أم إلى النار. وقال رضي الله عنه: اعبدوا الله كأنكم ترونه، يعني كان في حديث جبريل يعني: اعبدوا الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى له تعريف الإحسان، اعبدوا الله كأنكم ترونه لدرجة الإحسان. وعدوا أنفسكم من الموت، إنك ميت وإنهم ميتون، يعني وأنصر زمن بس، يعني احنا دلوقتي عايشين وبعد سنة بعد 2 بعد 10 بعد 20 هنكون ميتين، وكان أناس من سنة ومن 10 سنين أيضا مثلنا وصاروا في إيه في الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. قال: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم من الموتى، وأعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، يعني المال القليل الذي يغنيكم كما يقولون يعني أقل ما في هذه الدنيا يكفي وكلها لا تكفي، يعني أقل حاجة في الدنيا مع القناعة ومع زود تكفي، ولكن إنسان لو طمع هيكسب في اليوم مثلا 10,000 جنيه مش هيكفي، عايزه 20، عايزهم 1,000,000 جنيه يوميا. فيقول: اعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. طبعا كثير من هذه الأقوال الحكماء يعني بعض الناس يظنونها أحاديث يعني مرفوعة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، فينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظلما وزورا. وقال رضي الله عنه: حذر امرئ أن تبغضه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: أتدري ما هذا؟ قلت: لا. قال: العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر، يعني إنسان يعمل معصية في السر، ما أصر عبد سريرة إلا ألبسه الله لباسها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لأن الله جل يطلع عليه في سر أمره وعلى نيته. فالإنسان ممكن يلاقي الناس بتبغضه، والواقع إن هو الناس لا يرون منه شيئا، ولكن هو بيخلو بمعاصي الله. فالإنسان يجتهد يعني يحسن سريرته حتى يحسن الله عز وجل على نيته. وأيضا الرجل يمر بالقوم فيقول إنا نحب هذا، فيقال هل رأيت منه شيئا، فيقول لا إلا لا نحبه، ويكون ده له قيام ليل وله صدقات يعني خفية وأعمال، وبيتقي الله عز وجل. ورجل يمر بالقوم فيقول إنا نبغض هذا، فيقال هل رأيت منه شيئا، فيقول لا إلا أنا نبغضه، وما رأوا منه شيئا، ولكن الله عز وجل مطلع على سر أمره وعلى نيته، هو مالك قلوب العباد. فقال يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. وقال رضي الله عنه ما تصدق مؤمن بصدقة أحب إلى الله من موعظة يعظ بها قومه فيفترقون وقد نفعهم الله عز وجل بها. يعني دي فعلا أعظم صدقة، إن الواحد يعظ الناس موعظة. ليه؟ لأن المال مثلا ينفق في يوم في عشرة، ولكن الموعظة ممكن ينصلح بها حال العبد طوال حياته، تصلح بها دنيا وآخرة. حتى بيروى أن الحجاج الثقفي لما قيل له لماذا لم تتعرض لسعيد بن مسيب، فقال بأنه هو كان يصلي في المسجد النبوي فرآه ابن مسيب فحصبه، يبدو أنه أنكر عليه الصلاة فرماه بالحصى، فقال ما زلت منذ ذلك اليوم أحسن الصلاة. فالحس أنه بينكر عليه الصلاة. فالحصى الإنسان قد يسمع كلمة تنصرح بها دنياه وآخرته. ولذلك ثواب الدعوة وثواب الوعظ، الشيخ العثيمين رحمه الله ما كان يتصور أن قناة فضائية ليل ونهار شغالة بالدروس بتاعة الشيخ العثيمين. هو طبعا وكان حريص جدا على تعليم العلم، يعني حتى كان في الحرم، والسنه كنا في الحرم، وكانوا يعني كانوا يقولون له الكهرباء مقطوعه لانه عايز يتكلم، عايز يدي الدرس، وهو متركب له المحاليل ويحط له انبوبه الاكسجين. يعني قبل الوفاه يمكن بشهر او اقل من شهر كان حريص يعني على تعليم الناس. فلذلك يعني ابقى الله عز وجل له هذا العمل الصالح، قناه مستمره بتبث علم الشيخ العثيمين وهو في قبره. فأفضل صدقة الإنسان يعظ الناس موعظة، ما تصدق مؤمن بصدقة أحب إلى الله من موعظة يعظ بها قومه فيفترقون وقد نفعهم الله عز وجل بها. وطبعا تكون لابد أن تكون مصحوبة بإخلاص واتباع سنة. عن أبي قلابة أن أبا الدرداء مر على رجل قد أصاب ذنبا فكانوا يسبونه، فقال أرأيتم لو وجدتموه في قليب، قليب له بئر يعني، ألم تكونوا مستخرجيه؟ لو رأيت الرجل ده واقع في بير مش هتطلعوا من البير؟ قالوا بلى. قال فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا أفلا نبغضه؟ قال إنما أبغض عمله فإذا تركه فهو أخي. إني بريء مما تعملون، ما قالش إني بريء منكم. فالإنسان لما يشوف حد على معصية مش لا يسب ولا ينظر إليه نظرة، كان في بعض الأثار لا تنظر إلى العباد نظرة الأرباب إلى العباد، ولكن نظرة العباد إلى العباد. فإن الناس إما مبتلى وإما معاف، فأحمدوا الله على العافية وارحموا أهل البلاء. يعني واحد يشوف واحد مبتلى مثلا بالسجاير أو حلق اللحية أو بالوقوع في بعض المعاصي الكبيرة، يدعي له يحاول يتلطف يعني معه، لأنه زي مريض يعني يشك على الهلاك يعني، فهو يرحمه. ولعل هذا الذي مبتلى الآن لعل يعافى. أنا أعرف يعني بعض إخواننا كان عنده ابن يشارد جدا بعيد جدا عن الشر، كان يشتكي منه يعني ليل نهار، وكان له ابن يتربى في وسط الإخوة والمسابقات الإسلامية، والابن الكبير هذا أرسله إلى السعودية فالتحى وتزوج واستقر وبقى في غاية الالتزام، والثاني شرب الخمر وعربد بقى يعني اللي كان مهتديا ضل واللي كان ضل اهتدى، وأرجو أن يكون الاثنين الآن يعني على هدى. فالحاصل أن الإنسان المهتدي يعني قد يفقد الهداية، والإنسان المبتلى بالمعاصي يعني قد يتوب الله عز وجل عليه ويستقيم على طاعة الله عز وجل. روى لقمان بن عامر أن أبا الدرداء قال أهل الأموال يأكلون ونأكل ويشربون ونشرب ويلبسون ونلبس ويركبون ونركب، ولهم فضل أموال ينظرون إليها وننظر إليها معهم، وحسابهم عليها ونحن منها براء. فكلام كله حكمة. يقول أهل الأموال يأكلون ونأكل، يعني فيش حد بيننا بينام جعان، كل بيأكل، وإن كان في تفاوت في الأكل فأمور يعني يسيرة. ويشربون ونشرب، ويلبسون ونلبس، ويركبون ونركب، ولهم فضل أموال، معهم سيارات وعندهم عمارات وعندهم مزارع، ينظرون إليها ونحن ننظر إليها معهم، وحسابهم عليها ونحن منها براء. وفاة رضي الله عنه لما نزل بأبي الدرداء الموت جزع جزعا شديدا، فقالت له أم الدرداء: ألم تك تخبرنا أنك تحب الموت؟ قال: بلى وعزة ربي، ولكن نفسي لما استيقنت الموت كرهته. وطبعا ما يتعجب من ذلك، لأن الإيه يعني كلنا يكره الموت زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإنسان فعلا يعني قد يتعرض لمواقف يعني يخشى فيها فعلا الموت، بيحس بجبن شديد جدا وخوف شديد جدا أن لا يعرف كيف العاقبة. وحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فلقاء الله يعني بعد الموت، ولكن كلنا يكره الموت. يعني بعد خروج الروح المؤمن بيرى يعني ملائكة بيض الوجوه يبشر بالجنة فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاء. والكافر يرى ملائكة سود الوجوه أو يرى يعني مكانه في النار فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاء. ولكن الموت مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت وكلنا يكره الموت. قال الواقدي وأبو مسهر وابن نمير: مات أبو الدرداء سنة 32، واختلفوا هل سنة 31 ولا 32. وعن خالد بن معدان قال: مات سنة 31. قال الذهبي: فهذا خطأ، لأن الثوري روى عن الأعمش. يقول: لأن الثوري روى عن الأعمش هو سليمان بن مهران عن عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير أنه قال: لما جاء نعي بن مسعود إلى أبي الدرداء قال: أما إنه لم يخلف بعده مثله. وفاة عبد الله بن مسعود في سنة 32، يعني كأنه يقول هو أيضا في نفس السنة، لأنه كان بعد إيه ابن مسعود، ابن مسعود الذي قال هذا الكلام مات في سنة 32. وروى إسماعيل بن عبيد عن أبي عبيد الله الأشعري قال: مات أبو الدرداء قبل مقتل عثمان. وعن أم الدرداء قالت: لما احتضر أبو الدرداء جعل يقول: من يعمل لمثل يومي هذا، من يعمل لمثل مضجعي هذا. انتهت الترجمة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. نجيب عن أسئلة بعد الأذان إن شاء الله تعالى. أختي تسأل تقول: هل شغلي في البنك حرام أم حلال؟ بتسأل شغل المحصل وشغل الأمن على البنك محصل شباك. نقول إذا كان بنك ربوي فقولا واحدا فيش خلاف إن لا يجوز العمل في البنوك الربوية قولا واحدا، لأن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولعن آكل الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه. فأي عمل في أي عمل حرام بيكون كل المعاون في هذا العمل، سواء كان بيكتب حسابات حراسة، لا يجوز العمل في الأماكن التي يعني أصلها يعني معصية لله عز وجل، لقوله تعالى: وتعاون البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كان البنك بنك إسلامي فالعلماء مختلفون، يعني فالأمر فيه أهون، يعني فالأمر يكون فيه ساعة. يعني إذا كان بنك إسلامي ففي الأمر ساعة، وتسأل يعني من هو أخبر منا بهذه البنوك الشيخ السلوس، يعني ممكن تسأل الأخت عن البنك اللي تعمل فيه للشيخ السلوس، ونظن هو يفتيها بالحق إن شاء الله تعالى. ما حكم العمل بالسبيرتو، هل هو حرام أو حلال؟ طبعا سبيرتو خمر اللي هو الكحول، فهو شربه حرام، ولكن لو استعمل مثلا كوقود أو كمطهر للجروح فالأمر أهون. والله أعلم، يعني ما يخلوش الأمر من كراه، لقوله تعالى: واجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتناب الخمر في سائر الاستعمالات، يعني حتى استعماله كعطر مثلا العطور فيها كحول، نقول اجتنابها يعني حتى كعطر يعني أهون، وإن كان العطر الكحول بيطير يعني ويبقى الطيب يعني. فنقول يعني الافضل البعد عن الايه، وخاصه ان في بدائل، بدائل السبيرت في بدائل يعني كثيره، في الغاز وفي اشياء تانية بتستعمل في الايه في الوقود او الاشياء الكهربائيه. ما قول فضيلتك في ضريح أبي الدرداء في الأسكندرية مع العلم أنه لم يأتي هنا وقال هذا وثن بلا ضريح؟ طبعا يعني إما أبو الدرداء تايواني يعني واحد مش هو الصحابي يعني واحد مستورد مثلا، فنقول إن أبو الدرداء ما جاش في ترجمته أن أتى الأسكندرية وكان في دمشق يعلم الناس في دمشق، فنقول يعني في الدولة العبيدية كانوا مالوا مصر بالقبور يعني في الأزهر وغير الأزهر، فعلى أي حال يعني لا يجوز الإيه يعني يعني الذهاب إلى قبور الصالحين. أخ يقول معي في السكن أخ لكنه توقف وتبين وتكفير يعني لا يحب بعض المشايخ مثل الدكتور ياسر ودكتور سعيد، كيف أتعامل معه؟ هل أهجره أم ماذا أفعل؟ طبعا هجرة أهل البدع يعني إن هو إذا كان في أمل أنه هو ينصلح حاله ممكن يعطى رسالة مثلا أضرب الجاهل رسالة يعني شيء من الايه من التذكير له، ولكن ما ينصح هو بمخاطبته، قد يكون الثاني قارئ في الباب وهو ليس بقارئ فيظهر عليه او يظنه عنده حق، كما ياتون مثلا في بعض القنوات الفضائيه ياتوا برجل اسلامي مثلا ورجل علماني، العلماني متضلع في العلمانيه وعنده جدل والاسلامي بضاعته مزجاه وما بيقدرش يناظر، فبيفتنوا الناس يظهر الناس ان العلمانية هي الحق. فنقول للأخ يعني الأفضل عدم مخاطبته ومجالسته، ولكن لو استطعت أن تعطيه كتابا أو شريطا فبها ونعمت، وإلا فلا يجلسه. السلف كانوا ينهون عن مجالسة أهل البدع، وكان الإمام مالك إذا أراد أهل البدع أن يجلسه يقول له إنك شاك في دينك، وأما أنا فعلى يقين، فاذهب إلى شاك مثلك فجالسه. فالمبتدع يعني إما يعني أن تقتنع بدعوته، وإما يعني أن يلقي عندك شبهات يشوش قلبك وعقيدتك. أخي يقول الشيخ محمد حسان والشيخ العدوي الزغبي يقول إن رئيس الجمهورية الحالي هو ولي أمر المسلمين، وهل ننصح العوام بمتابعة يعني قناة نسائم الرحمة أم لا ننصحهم بذلك؟ طبعا ننصحهم بمتابعة قناة نسائم الرحمة لأنها قناة إسلامية، وما فيش قناة ولا شخص معصوم، وكل إنسان يقول كلاما هو سوف يحاسب عليه، قد يكون متأول، قد يكون يعني له يعني شايف أن المصلحة في ذلك، فهم يسألون عن ذلك، وهم نحسبهم من علماء السنة يعني الشيخ محمد حسان والشيخ العدوي والشيخ الزغبي نحسبهم يعني من علماء السنة، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نود من فضيلتكم إرشاد الخطيب إلى كتاب يستعين به في تحضير خطبته أو دروسه. طبعا في كتب للخطب يعني لي كتابين، كتاب تحفة الوعظ في الخطب والمواعظ موجود في دار العقيدة، وفي كتاب آخر المسك والورد والعود والعنبر، هو شوية عطورة مش فاكر أسميهم بالضبط. فأيضا في تقريبا 50 خطبة، فإن شاء يستعين بهم أو خطب الشيخ محمد حسان أو بعض إخواننا الإيه اللي على السنة. كيف نرد على الصوفية الذين يلقون الشبه على السلف عندما يقولون على البين أنه يصح الحديث في كتاب ويضعفه في كتاب آخر كما يقولون؟ نقول هذا من إنصاف الألبان يعني، وإن العالم يعني قد يصح حديث ثم يقف له على علة بعد ذلك أو يضعفه ثم يجد له مع متابعة البحث يجد له شاهد أو متابع فيصحح. فنشوف الكتب يعني هل الآخر يعني من تحقيق الألباني هو الذي يعمل به يعني، فيكون هذا كأنه نسخ للأول أو كأنه اطلع على علة الحديث الذي صححه قبل ذلك لم يكن وقف عليها أو وجد شاهد الحديث الذي ضعفه، فهذا لا يطعن به في الألباني. وكثير من العلماء كذلك يعني قد يصحح في مكان يضعف في آخر، بل حتى نسخ الترمذي يعني مختلفة يعني بعض الأحاديث يقول حسن صحيح بعضها يضعف وبعضها حسن بس، وقد يكون هذا من النساخ يعني الكتاب. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.